بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب جزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. يقول المؤلف رحمه الله: الدليل الأول لأننا قسمنا الأدلة إلى أربعة واتفق عليها وفي بعضها نزاع يسير، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأدلة الثلاثة الأولى لم ينازع فيها أحد، ونازع بعض العلماء في حجية القياس كالظاهرية، فإنهم نازعوا في حجية القياس وهم محدودون بالكتاب والسنة واتفاق السلف، وكل ما استدلوا به من الكتاب والسنة وكلام السلف على إبطال القياس فهو محمول عند من يقول بحجية القياس على القياس الفاسد أو الرأي المحض. احفظوا هذه الجمل مهمة جدا. ثم تكلم رحمه الله على الدليل الأول وهو القرآن من جهة خواصه وحجيته وأنواع أحكامه ودلالة آياته من جهة القطع والظن، والقرآن مصدر قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، هذا القرآن مصدر، ومصدر لأي شيء؟ أصل مادته يشتق من ماذا؟ أين من قريت الماء في الحوض إذا جمعت، هو من الجمع، وهو يشبه المصادر كغفران من غفر غفران وقرأ قرآن. نعم، وأصل مادته من الجمع كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، فجمعه الله في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم وسمي قرآنا من هذا المعنى. طيب تعريفه عند علماء الشريعة هو كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو كلام الله بحروفه ومعانيه، وليس معنى قائما بالنفس كما تقول الأشاعرة، ولا مخلوق منفصل عن الله كما تقول المعتزلة. نعم. ومن خواص القرآن أن ألفاظه ومعانيه من عند الله، وأن جميع ألفاظه عربية، ولا يمنع أن يكون بعض ألفاظه بغير العربية، لكن استعملتها العرب وصارت معربة كما هو الصحيح في هذه المسألة. من العلماء من نفى أن يكون في القرآن ما ليس بعربي، ومنهم من قال فيه ألفاظ أعجمية لا تخرج القرآن عن كونه عربي، لأنها ألفاظ وإن كانت أعجمية من حيث الأصالة إلا أنها استعملتها العرب فصارت عربية بالاستعمال. وهذا الذي يميل إليه كثير من شيوخنا الذين يقرؤون واختاروا هذا القول، لأنه يسلم من التناقض ويسلم من الاعتراض، لأن كلمة استبرق أعجمية فلا يمكن أن يقال إنها عربية، وكذلك مشكات أعجمية، ووجود بعض الألفاظ اليسيرة التي هي غير عربية واستعملتها العرب لا يخرج عن كونه عربي. هذا هو الصحيح. من خواص القرآن أنه لا يجوز ترجمته بلغة أجنبية، يعني لا يجوز ترجمته بلغة أجنبية غير عربية، ومهما بلغ ذلك من الدقة مكانه فإنه يفسر بغير العربية لكن لا يترجم ألفاظه بغير العربية مهما روعي من دقة الترجمة وتمام المطابقة للمترجم في دلائل. ومن خواص القرآن أنه منقول بالتواتر، التواتر اللفظي والتواتر المعنى، ويتفرع على ذلك أنه كل ما ثبت أنه من القرآن ولم يتواتر فإنه لا يثبت كونه قرآنا. ولذلك الجزري رحمه الله ذكر أركان القراءة بقوله من يشهد لنا البيت الذي تضمن أركان القراءة. وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط فاثبت شذوذه لو أنه في السبعة. علماء عجيبين. قال وكل ما وافق وجه النحو، لا بد أن تكون القراءة موافقة للقياس النحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، أن يكون موافق للرسم العثماني، وصح إسناد، صح إسناد القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. ثم قال وحيثما يختل شرط، يعني من هذه الشروط، وهي صحة الإسناد موافقة الوجه النحوي وموافقة الرسم العثماني، وحيثما يختل شرط فاثبت شذوذه. لو أنه في السبعة، هذه مبالغة، أراد أن يقول إذا اختلت هذه الشروط فهذه القراءة شاذة، لو أنها من جملة السبعة، ولا تكون قراءة من السبعة شاذة أبدا، لأنها لا بد أن توافق هذه الشروط وتكتمل فيها. فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي 3 أيام متتابعات في قوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام، قرأ الجمهور قرأ السبعة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وقرأ ابن مسعود فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فمتتابعات شاذة لأنها لم تتوفر فيها هذه الشروط. فيحكم بشذوذها ولا تعتبر قرآن، يعني لا تثبت لها أحكام القرآن. وحجيته ذكر المؤلف على أن القرآن حج على الناس وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباعه لأنه من عند الله وأنه نقل إليهم عن الله بطريق قطع لا ريب فيه ولا ريب في صحته. أما البرهان على أنه من عند الله فهو أنه معجز أعجز الفصحاء والبلغاء على أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما صرح الله بذلك في كتابه، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو ظهر الجن للإنس وانكشف غطاؤهم وأتوا إليهم وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. وتحدى الله البشر أن يأتوا بسورة من مثل، وتحداهم بأن يأتوا بآية من مثل، وكل هذا لا يستطيعونه وعجزوا تمام العجز عن ذلك، فعلم بذلك أنهم لا بد أن يقروا بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والعلماء لما يتكلموا على إعجاز القرآن يقصدون أنه أعجز من هم فصحاء وبلغاء على أن يأتوا بمثله، فهو معجز في دلالته، معجز في ألفاظه، معجز في ما أخبر به، فيعجز البشر على أن يحاكوه فضلا عن أن يأتوا بمثله. ولذلك لما جاء مسيلمة الكذاب وأراد أن يحاكي القرآن ظهر للفصحاء في زمانه أنه ليس هو كالقرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال له شاعر إني لا أقول أحسن منه، وأنت تزعم أنه كلام الله كان الزلد. فأرادوا أن يقتلوه ففر أتباع مسيلمة وكانوا متعصبين، يعني استفزوا. قال هذا كلام لا يساوي شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم معجزاته وأعظم دلائل صدقه في نبوته ورسالته هذا القرآن. عنده معجزات أخرى وأشياء تدل على نبوته ورسالته، لكن هذا القرآن كان كافيا في صدقه وأنه من عند الله، لأنه أعجزهم، وهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة. فقال بعض عقلائهم: إذن حاكوا ما جاء به، تنتهي القضية. فعجزوا، وفيهم الشعراء والبلغاء والفصحاء والخطباء، ولا حاكوا القرآن في آية. قال: محمد مثلكم ويتكلم بلغتكم، ولو كان هذا من عنده وكيفه لأتيتم أنتم به، فما الذي أعجزكم وأقدره؟ هؤلاء عقلاء ما آمنوا برسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا قالوا إن هذا القرآن هو حق، لكن قالوا هو مثله وتربى بين أيديه. فإذا كان يأتي بمثل هذا الكلام الفصيح الذي لا يحاكى، فأنتم يمكنكم أن تأتوا بمثله. فلما عجزتم دل ذلك على أنه ليس منه، إذ لو كان هو منه لأمكنكم أن تأتوا به، فإن عجزتم عن ذلك فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يضاهيه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله،